أدلى ناطق بلسان لجنة التوحيد السلمي للوطن بحديث يوم 23 الثلاثاء. ذكر فيه أن أبا العام الماضي كان لحظة مسؤولية خطيرة وحتى للغاية، بلغ فيها التصادم العسكري وأزمة الحرب ذروة، والتي حلت كثيرا بعد تلاشي زعير المدافع من الحرب في جبل الجزيرة الكورية. في ذلك الحين استأنف الأشقياء العسكريون الأملاء بث الإداءة النفسية الشرسة تجاه الشمال، ونثروا خزما من المنشورات الوسخة بحجة حاسة انفجار اللغم المشبوهة التي وقعت في المنطقة المنزوعة من السلاح بقرب الجبهة. ولم يكتفوا بذلك، بل أطلقوا عشرات القذائف نحو أرضنا إلى أن دفعوا الوضع إلى شفير انفجار لا علاج له. في تلك اللحظة حيث يراقب العالم كله بنظرة حادة عقارب ساعة الحرب التي تدور في جو متوتر في شبه الجزيرة الكورية، عقد المارشال المحترم كيم جونغ الأزمة الجري الذي لم يصوره أحد، وأتى بالتحول العظيم من أجل وطننا وأمتنا وأبنائها. إن الرجل العظيم الفذ الذي يؤجج قلبه برسالته السامية من حماية الوطن والأمة قد اتخذ كل الإجراءات لسحق الأعمال العسكرية لدعاة الحرب الأمريكيين والأملاء في دفعة واحدة، وأقام بصورة مبادرة اللقاء العاجل على المستوى الرفيع الذي لا يعرفه تاريخ الحوار الشمالي الجنوبي في حالة وضع فوهات البنادق نحو صدر العودة، إلى أن فتحت طريق الانتصار العظيم بلا الحرب والدماء. ولا حاجة إلى القول إنه إذا تم الاعتزاز بالاتفاق المبرم قبل سنة بين الشمال والجنوب اعتزازا كبيرا ونقله إلى حيث الواقع كما هو عليه، قد يحدث انعطاف جذري في وضع شبه الجزيرة الكورية. تتأنت الآن شريدمة باكنه بشراسة علينا متشتكة مرارا وتكرارا بالتهديد النووي والاستفزاز من الشمال، وهي تقوم بإحالة المسؤولية التامة عن تفاقم العلاقات الشمالية الجنوبية وتخرب وضع شبه الجزيرة الكورية إلينا. أما إجراءاتنا لتعزيز القدرة الدفاعية الذاتية فهي إجراءات لحماية كرامة البلاد والأمة ومصالحها من القوى الأعدائية العدوانية، وفتح العصر الجديد للتوحيد والازدهار بصورة مستقلة. فليس ثمة تعية الشعور بالتحديد والقلق والإنجاز بالنسبة لكوريا الجنوبية. إذا مارست الشرطمة العميلة استفزازا سخيفا مرة أخرى بعد نسيان تروس من حاسة آب من العام الماضي، فلن تضيع الفرصة الذهبية، بل نبيد الشرطمة الخيانية على بكرة أبيها بشن الحرب العظيمة العادلة لتوحيد الوطن، ونزل وكر الإمبرالية الأمريكية زعيم العدوان إزالة تامة على الكرة الأرضية. يكون النصر تقاليدا مفتخرة أكثر عدالة واستقلالية لنا، بينما تكون الحزيمة مصيرا محتوما لشرذمة الخيانية الموالية لأمريكا والتي تعبي الأمة وتدمر مصيرها اعتمادا على القوى الخارجية.